عظيم الأهمية، وقد بين وأوضح خطر المسكرات والمخدرات وما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة والعواقب الوخيمة، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياهم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وضاعف مثوبتهما ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وهدانا جميعا وهدى جميع المسلمين للحذر من كل ما يغضبه وللحذر أيضا من أسباب الهلاك وضياع العقول وأسباب الفتن العاجلة والآجلة. لا ريب أن المسكرات والمخدرات خطرها عظيم وشرها كبير وعواقبها وخيمة، وإنما المهم الوقاية والعلاج، الوقاية والحرص على أسباب الوقوع ثم العلاج لما يقع بالطرق التي تكون إن شاء الله حاسمة لهذا الشر وواقية للأمة من بلائه وعواقبه الضارة الخبيثة. ولا ريب أن المقام يحتاج إلى تعاون وإلى جهود كبيرة مشتركة من الدولة وفقها الله ووسائلها ومن العلماء والهيئات والدعاة إلى الله عز وجل والخطباء إنما كانوا وآباء البنين والبنات ومسؤولين عنهم من عم وأخ وغير ذلك، كل هذا الحاجة باسة إليه. فإذا حصل التعاون لمحاربة هذه الشرور والقضاء عليها بكل أنواع الوسائل التي أباها الشر المطهر فإن الشر يخف ويقل، ومتى حصل خلاف ذلك اتسع الأمر وعظم البلاء. ولا ريب أن ما ذكره الشيخان أمر واقع وجدير بالعناية، وما يحكى عن ذلك وما يذكر من الوقائع كله يؤلم القلوب ويحزنها ويسر الأعداء ويحزن المؤمنين. وأسباب ذلك ذكر الشيخان كثيرا من ذلك، ومن أخطرها ومن أعظمها صحبة الأشرار. صحبة الأشرار لا تأتي إلا بالشر، صحبة الأشرار في الداخل والخارج لا تأتي إلا بالشر، فإن الجليس السيء يضر في كل الأمور نسأل الله العافية. وقد مثل له النبي صلى الله عليه وسلم بناف كيف، إما أن تلقى ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهكذا السفر إلى بلاد الخارج الكفرة وإلى بلادهم، فإذا اجتمع هذا وهذا صحبة الأشرار والسفر إلى الخارج ترتب على ذلك من الشر العظيم ما لا يحسن إلى الله عز وجل. وإلا فالدولة وفقها الله جل وعلا لها عناية كبيرة في محاربة هذا البلاء ورصد الوسائل الكثيرة له والعناية في التفتيش عن من يأتي به العقوبات الكثيرة، ولكن الأمر يحتاج إلى أكثر من ذلك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. الشر صالح والضالع والمفيد وغيره هي نعمة من الله عز وجل. ولهذا كثيرا ما يقول سبحانه في كتابه العظيم لعلهم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. ولا يحصل هذا إلا بواسطة العقل، فهو الآلة التي جعلها الله جل وعلا أداة للتمييز بين ما أمرت به الرسل وبين ما نهت عنه الرسل عليهم الصلاة والسلام، للتمييز بين الأخلاق الفاضلة والأخلاق الذميمة، للتمييز بين الضار والنافع والصالح والطالع. فهي آلة وأداة لهذا الأمر، وليس الأمر فيما يتعلق بالرفعة عند الله والمنزلة عند الله يكون بالعقل كما قد وقع في بعض الكلمات المقدم، وإنما الرفعة عند الله والعزة عند الله والمكانة عند الله بحسب الدين وبحسب الإيمان والتقوى. والعقل آلة، العقل آلة، وإن المنازل عند الله والرفعة عند الله في دار الكرامة على حسب ما وهب الله العبد من الأعمال الصالحة والتقوى والهدى. ولا ريب أن العقل آلة، ولكن المنزلة عند الله والرفعة عند الله والكرامة عند الله إنما هي مرتبة على ما فعله من تقوى الله وطاعته سبحانه وتعالى، وعلى ما قدمه لنفسه من خير. وجعل الله العقل وسيلة للفهم، وكم من أناس لهم عقول عظيمة وما نفعتهم بل هلكوا وماتوا على غير الإسلام، كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجم غفير من العقلاء في سابق الزمان وحاضر الزمان وفي كل وقت. لم تنفعهم عقولهم ولم تنجع عليهم عقولهم، لأنهم ما لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها ولم يفقهوا بها أمر الله، بل عاندوا وكابروا ورفضوها فصارت حجة عليهم نعوذ بالله من ذلك. المقصود أن الله جعل هذا العقل آلة عظيمة نافعة لمن استعملها في الخير، وضارة لمن حاد عن الطريق السوي واستعان به على ضد ما أمر الله وعلى ظلم عباد الله فيبوء بإثم ذلك وشر ذلك. والحاصل أن هذه الخمور وهذه المسكرات وهذه المؤثرات والمخدرات شرها عظيم، ولهذا حرم الله جل وعلا جميع هذه الخبائث. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. فالله لم يبح للعباد إلا الطيبات، فما كان مجانبا للطيب من مأكول أو مشروب أو غيرهما فالله جل وعلا حرمه علينا. ولهذا قال في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث ما كان شره محضا، ما كان شرا محضا أو شرا غالبا، فما كان شره غالب ما كان شره غالبا وما أو كان شره محضا فهو ممنوعه من الخبائث. وإنما الطيبات ما كان خيرا محضا أو خيرا غالبا. ولهذا بين سبحانه وتعالى أنه أباح لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والواجب عليهم أن يبحثوا عن ذلك وأن يتقوا ما يوصلهم إلى الخبائث. ولا ريب أن العقل إذا فقد وقع صاحبه في الخبائث ولم يكن عنده ما يحجزه عن الخبائث، بل شر صاحبه إذا كان بسبب السكر يكون شرا من المجنون المعتوه. فالمعتوه قد لا يضر أحدا، قد لا يضر احدا، واما هذا الذي فقد عقله بالسكر فيضر نفسه ويضر غيره نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على جميع الناس يعني المكلفين الواجب عليهم التعاون ضد هذا الخطر الدائم، ضد هذا البلاء، ولا يعذر أحد فيقول هذا يتعلق بالدولة أو يتعلق بالهيئة أو يتعلق بالشرطة أو يتعلق بكذا. لا، هو مسؤول عن بيته ومن تحت يده حتى يعالج هذه الأمور وحتى يجتهد في الوقاية من الشر وفي علاج ما قد يقع لما أعطاه الله من قوة، لا مع ولده ولا مع خادمه ولا مع غير ذلك، يكون عنده العناية الكاملة للحذر من هذا البلاء والقضاء عليه إذا وجد، والرفع إلى ولاة الأمور فيما يعجز عنه ولا يستطيعه. وعلى ولاة الأمور وفقهم الله مضاعفة الجهود في محاربة هذا البلاء بالضرب وبالسجن وبالغرامات وبالقتل وبغير ذلك. دول كثيرة لا تحصى كافرة، دول كثيرة كافرة قررت القتل لهؤلاء، إذا لم ينتهوا بغير القتل قتلوهم وأعدموهم، وربما أعدموهم لأول مرة من شدة حظهم لهذا البلاء وعلمهم بما فيه من الخطر العظيم. فالواجب على ولاة الأمور العناية بهذا الأمر أعظم عناية لعظم شره وعظم بلائه وسوء عاقبته. والواجب على العلماء العناية بهذا الأمر تحذيرا في كل وقت، في الخطابة وفي المجالس العامة وفي وسائل الإعلام وفي كل مناسبة، لأن شره عظيم. وهكذا الدخان الذي الآن وقع بين الناس هو وسيلة إلى شر كثير أيضا مع تساهل الناس فيه، فقد قرر جمع من الأطباء أن مضاره لا تحصى، نسأل الله العافية، له مضار كثيرة، وإن كان قد لا يغيب العقل ولكن يحصل به تخدير ويحصل به مضار كثيرة. قال بعضهم ربما أسكر في بعض الأحيان إذا أكثر منه بعد طول تركه، ربما تغير عقله بسبب ذلك، ربما سقط من رعيته من دابته، ربما وقع في نار حوله بسبب ما قد يصيبه من دوخة بسبب تعاطيه الشيء كثيرا منه. ولكن أعظم من ذلك ما فيه من مضار كثيرة وما يسببه من مضار لا تحصى، من موت السكتة ومن مرض السرطان ومن أنواع ذكروها كلها تنتج عن ذلك ومن أسباب ذلك، نسأل الله العافية. فالمقصود أن جميع أنواع المسكرات وجميع أنواع المخدرات من مشارب ومأكولات وحبوب كلها يجب أن تحارب بكل قوة ويعتنى بمحاربتها والحذر منها، ويتفطن العاقل لهذا الأمر، لا يحتاج إلى أن يضرب ولا يحتاج إلى أن يسجن، إن أعطاه الله عقلا يميز به فليحذر هذه الشرور ولا يكثر بمن فعلها، ولا يحمله حب المال والطمع في أن يورط نفسه بهذا البلاء العظيم. فقد حمل الطمع كثيرا منهم على أن ورط نفسه بهذا البلاء حتى قتل بسبب ذلك، وحتى سجن سجن الطويل بسبب ذلك إلى غير ذلك مما يحمله عليه حب المال حتى يورط نفسه في حمل الكثير منه أو القليل منه للبيع بأثمان باهظة، نسأل الله العافية. الحاصل أن هذا البلاء مثل ما نبه الشيخان بلاء يحتاج إلى تكاتف وإلى تعاون ضد هذا البلاء، لأنه بلاء يأتي من الداخل والخارج، فيه من الداخل من يروجه وفيه من الخارج من يأتي به لترويجه، والأطماع التي طبع الله عليها الإنسان، وهكذا ما يكنه أعداء الله لهذه البلاد من الحسد والبغضاء والعداء، وكذلك ما يحصل بعض الناس من مصالح خاصة في ترويج هذا البلاء من فساد الأعراض ومن غير ذلك، كل هذه أشياء ينضم بعضها إلى بعض لترويج هذا البلاء ولإيجاده بين الناس حتى يعتاده الإنسان، فإذا اعتاده لم يستطع الترك إلا بجهد جهيد وتعب عظيم. حتى الدخان له من أقلها شرا بالنسبة إلى أنواع أخرى، متى اعتاده صعب عليه تركه، وصار كلما تركه كثير منهم يطلق، يعلق الطلاق عليه مرات كثيرة ثم يرجع إليه، نسأل الله السلامة. وهو الدخان لخبثه، لأنه إذا اعتاده شق عليه تركه، نسأل الله العافية، فيذهب ماله وتذهب صحته ويؤذي إخوانه ويؤذي الملائكة بعمله هذا، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك. فالدخان من المحرمات تجارة وشربا وبيعا وشراء وغير ذلك المضار الكبيرة. وهكذا أنواع الخمور أشر وأشر، والحشيش والحبوب الخبيثة المخدرة والمسكرة والضارة، كلها شرها عظيم يجب أن يحارب ويجب أن يقاوم. ولهذا قرر كثير من العلم أن صاحبها إذا لم يجد فيه الحد الشرعي ولم ينفع فيه الحد الشرعي فإنه يجب أن يقتل على حسب اجتهاد ولي الأمر إذا لم تنفع العقوبات الأخرى. فالعقوبات التي شرع الله العبادة المقصود منها إزالة الشر والقضاء على الفساد. فإذا لم يجد الجلد والسجن ونحو ذلك في بعض الناس ترتفع عقوبته إلى القتل نعوذ بالله لئلا يضر الناس ولئلا يتسبب في إشفاء هذا الشر ونسيه بين الناس نسأل الله العافية. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يوفق المسلمين جميعا لمحاربة ما حرم الله والقضاء على ما حرم الله والحذر مما حرم الله والتعاون على البر والتقوى وأن يوفق ولاة المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح مصلحة كلاب المسلمين وأن يكفي شر الأعداء وأن يمنحهم التوفيق والهداية والفقة في الدين حتى يدعوا ما يضرهم وحتى يلتزموا بما ينفعهم. وفق الله الجميع وجزى الشيخين عن كلمتهما وندبتهما خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. Thank you. اللهم صل على رسول الله. إذا كان شخص يعمل فترة طويلة بالكولونيا سرا وقد ربح منها مالا كثيرا وقد تاب إلى الله، وسؤالي هل ماذا يفعل بالمال الذي اكتسبه من عادة من عادات محرمة؟ فهل يصرف وجوه الخير أم تكفيه التوبة ويشتغل بهذا المال ويورثه لأبنائه؟ صواب في مثل هذا أن يفتهر رأس المال ليصدق بالزائد، لأنه دخل عليه من غير طريق الحلال، فإذا دخلت عليه أمور محرمة بيوع منكرة مثل هذا أو معاملات ربوية أو سرقات أو أشباهها يصرف ما زاد على رأس ماله في وجوه البر، صدقات على الفقراء والمساكين، مشاريع خيرية من إصلاح طرقات وقرات مياه أشبه ذلك مما ينفع الناس، ولا يستحل الحرام. وبعض أهل العلم قال إنه إذا تاب إلى الله فله ما سلف كما قال جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاء معظم به انتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال هذا يعم الكافر والمسلم، إذا كان الكافر إذا تاب يباح له ما عنده، فكذلك المسلم إذا تاب ورجع إلى الله ويبيح له ما عنده فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن المسلم غير الكافر، الكافر ليس بمخاطب بفعل أحكام الشرع، وإن كان مخاطبا بها من جهة العقوبة عليها يوم القيامة، لكنه لا يؤمر بها إلا بعد التكاليف. بخلاف المسلم فإنه مأمور بالتكاليف ومخاطبا بها ومأمور بفعلها، فإذا تعدى حدود الله ووقع في المحارم فينبغي له أن يتصدق بالشيء الذي دخل عليه بغير حله أو ينفقه في وجوه أخرى أو وجوه الخير النافعة للمسلمين، حتى لا يدخل جوفه مما حرم الله شيء. وهذا أحوط المؤمن وأبعد عن الشبهة. أما إذا تعمد ذلك فإنه لا يجوز له فعله، يجب عليه إخراجه من حوزته وصرفه في وجوه البر، لأنه تعاطاه عن علم وعن بصيرة، فلا يجوز له استحلاله بعد ذلك. أما الجاهل فله شأن آخر، إذا تاب وهداه الله علم فهداه الله، فالقول بأن له ما سلف قول طويل. هل قتل مدمن الخمر ومرتكب الحرام علما أنه وقع في الزنا في ابنته هل قتله حلال أم حرام؟ هذا يرجع إلى ولاة الأمور وإلى المحاكم الشرعية حتى تنظر الأمر. سبق لكم أن بعض أهل العلم ذكر أن المروج لهذه المحرمات والنهب تنفع فيه الحدود ولم ينفع فيه السجن ولم تنفع فيه العقوبات المقررة، جاز قتله لولي الأمر، لولي الأمر يقتل دفعا للفساد في الأرض، لقوله جل وعلا: من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالفساد في الأرض له شأن عظيم وله خطر كبير، فحماية المؤمنين وحماية البلاد من الفساد في الأرض يجب في الطرق التي شرعها الله عز وجل. فإذا نفعت الطرق المقررة من تعزير أو حد أو سجن أو نحو ذلك كفى ذلك. إذا استمر في الفساد والبلاء جاز لولي الأمر بعد التشاور بعد النظر قتله لراحة الناس من فساده في الأرض، وهذا يختص بولاة الأمور. ما معنى قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب إلى هذه الآية فاجتنبوه؟ هل هو دليل على عدم جواز استخدام الطيب المحتوي على نسبة من الكحول؟ الآية عامة في أنواع الخمر، جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب وعزيزكم على الشيطان فاجتنبوه لعلهم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الواجب الانتهاء عما حرم الله جميع المسكرات وجميع ما يعد مسكرا بحيث يغير العقل ويسبب الفساد في الأرض، هذا عام لجميع ما يقع فيه الإسكار من عطور وغير عطور. إذا وجد إسكار فيها بشمها أو بأكلها أو بالتطيب بها، المقصود أنه إذا وجد الإسكار فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. نرجو إعطائنا فتوى صريحة واضحة في العطور الموجودة حاليا في الأسواق، لأننا نسمع أن بها نسبة كبيرة من الكحول، فهل هي محرمة مع بيان النسبة التي يحرم بها العطر إذا اختلط بها الكحول؟ وهل أي نسبة مهما كانت صغيرة إذا اختلطت مع العطر يحرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ينبغي أن تعلم أن الأصل في هذا كل الحل، الأصل في المأكولات والمكتوبات والطيب أصلها الحل، الله بحر للعباد، هذا هو الأصل. الله بحر لنا ما فيه منافعنا، كما قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من الثمرات حلالا طيبا. والله جل وعلا بحر لنا الطيبات ونهانا عما فيه خبث والشر، فإذا علم أن هذه العقوبة فيها شيء مما حرم الله منعت، وإلا في الأصل إباحتها وأنك تستعملها وتحرم منها، فإذا علم بالطريق المقطوع بها المبينة أن هذا النوع فيه شيء مما يسكر كثيرا، والضابط ما أسكر كثيرا فقليله حرام، إذا كان من شيء يسكر كثيرا فهذا قليله حرام، أما إذا كان في كحول لا تسكر، كحول قد يحصل بها شيء من الضرر قليلة ولكنها لا تسكر ولا يحصل بها مضار كبيرة، هذا لا يحرم بها العقل، لأن شيء يسير متفرجا بمصلحة كبيرة. أما إذا كان به شيء يسكر كثيرا أو به نجاسة حرم استعماله. بعض أنواع الأدوية أو بعض أنواع من الأدوية يصرف من المستشفيات ويحدث فطور للإنسان وقد يسبب له النوم، فهل يجوز استعماله وماذا يفعل إن لم يجد غيره يحل محله؟ هذا العلاج لا بأس به، العلاج العلاج الله جعل في طبيعة بعض النباتات وبعض المواد شيئا من تحديث الإنسان، شيئا من تسبب النوم والفطور، ومنه البنج الذي أعطاه المريض لإلغاء العمليات التي قد يتألم منها فيستفيد من ذلك حتى لا يحس بالألم، وليست هذه من المسكرات التي تسببها الطاب والشر على الناس، فهذه تقدره وتسببه الألم حتى يتمكن الطبيب من إلغاء العملية أو يسكر على الألم فقط من دون ضرر على الناس. ما الرد على من يقول إن متعودي شرب القهوة العربية إذا لم يشرب القهوة بشكل يومي يصاب بالفطور وبشبه تخدير، لذا هل يدخل هذا ضمن التحريم كما جاء في الحديث؟ لا، ليس من هذا، لأن القهوة لا يأخذها في الناس، جربناها جربها الناس، لكن بعض الناس يعتقدها اشتاق إليها وربما تعلم رأسه بعض الشيء القليل إذا كان يشرب منها، هذا ليس من الضرر البين، هذا شيء يسير مرتفق، وهكذا الشاي، هكذا الإنسان إذا جاء إلى الطعام جاع وتعلم، وهكذا إذا ظن يتألم فلا يضرها. هل لفضيلتكم نصيحة لأولئك الذين يتعاطون المخدرات بحجة أنها تساعدهم على قضاء حوائجهم مثل الدراسة أو قيادة الشاحنات أو غيره من الحجج؟ يعني بتنبههم يعني لا يجوز هذا ما يضرهم أو يسبب دعس الناس أو انقلاب السيارات بسبب أنه يظن أنه صاحي وليس بصاحي، يفقده شعوره ولا يدري، لا يجوز استعماله عن شعوره. المهم علمهم، اما مساله معصيه التوفيق لا، اذا كان من اهل العلم قد يكون العالم عنده معصيه، ما يمنع الاخذ بقوله اذا كان وافق الدليل، ما كل عالم كافر، كل عالم عنده نقص، وليس كل عالم يكون من المتقين، قد يكون من غير المتقين، قد يكون من الفاسقين، لكن العمده على العلم الذي عنده، إذا قام عليه الدليل فالحجة مناطة بالدليل، فالحكم مناط بالدليل، سواء قام الدليل عالم تقي أو عالم فاسق. على كل هم يقولون لا، هم يقولون لا، من علمائهم من يقول لا في هذا الحاله، يقولون كذا وكذا، وأنت قرأت بعض كتاباتهم. نعم. ونحن معك نعتقد التحريم بعد، لكن ما يطيعوننا. نعم. الله يهديه، والله يهديه، الله يهدي اخواننا في اليمن حتى يتركوه. امين. هل البيره حرام ام لا؟ نعم. وان كانت لا تسكر لان بها قليل جدا من الكحول، فهل هي حرام؟ اما البيره التي هنا فقد عند حينات وذكروا انها لا باس بها، اما البيره التي في البلاد الخارجيه يقال عنها انها مسكره، والحكم يطلب الاسكار سواء كانت هنا ولا هناك، اذا كان نوعا منها يسكر حرم في المسكرين، والذي لا يسكر لا يحرم، فالحكم مناط بالعله عله السكر. لي اخ على حد تعبير السائد يتناول المسكرات ولا يصلي إلا نادرا وهو يسكن جارا لي، فهل أقوم بمقاطعته أو الاستقرار في نص أو الاستمرار في نصحه، وهل أقوم بعرض أمره على الجهات المختصة، أو هل أقوم بمحاولة تأثير عليه؟ ما رأي سماحتكم؟ الواجب عليه نصيحته، الإسلام في نصيحته ويظهر الكراهة لعمله والتغير وعدم اتخاذ صاحبا وعدم زيارة المودة، بل تناصحه بالله وتنكر عليه عمله السيء، وتعلمه أن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، فإذا لم يجد فيه ذلك ترفع أمره، إذا كان عندك بينة ترفع أمره إلى الهيئة أو المحكمة أو إلى أمير بلدك، لعل الله يهدي بأسه بأسباب ذلك، من باب التعاون الذي والتقوى، لكن لا ترفعه إلا بالبينة، إذا رفعتها بدون بينة ما ينفع، لابد يكون عندك الناس يشهدون بعمله الخبيث إذا ما حصل الفائدة، إذا نصحته وكررت عليه ولم ينفع فيه ذلك. انتشر السكر في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أو بسبب إقامة الجسر الخليج بين المملكة والبحرين، ذلك أن الشباب في العطل الأسبوعية الخميس والجمعة يذهبون إلى البحرين يقضون في تلك الأيام، بما يفسد الأخلاق من جميع نواحيه وأهمها السكر. فنرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره أن يحيط المسؤولين بذلك ويقضون على تلك الظاهرة. الله يهدي الدولة كي لا يجد جهاد. الله يهدي الحكومة السعودية والأمور البحرين لعلاج الموضوع. ولا شك أن السكر قد انتشر قبل الجسر، ولا زال يكون الجسر زاده شرا. المسيرات توجد بكثرة تباع وبالسر وتنقر بالسر، ولكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نسأل الله يمن عليهم بالرجوع إلى الحق. ولا شك أن الواجب على الحكومة السعودية وعلى حكومة البحرين التعاون في إبطال هذا الشر والقضاء عليه. نسأل الله يوفقهما لذلك ويعينهما على كل خير. نسأل الله السلامة والعافية. يتبعون في الشوارع في البحرين. نسأل الله العافية. دول الخليج فيها شر كبير، أو دول الخليج فيها شر كبير، عسى الله يهديهم نسأل الله يوفقهم ويهديهم ويحكم الشريعة. نسأل الله أن يهديهم ويعينهم من الشيطان. بعض الأشرفة الإسلامية أو الأشرطة الإسلامية والمحاضرات الدينية وأفلام الجهاز الفيديو، ما الحكم في مشاهدة النساء لهذه الأفلام حيث أنهن شهدن الرجال في هذه الأفلام؟ وما رأي سماحتكم لمشاهدة الرجال لبعض الأفلام التي يعرض فيها النساء، خاصة أفلام المجاعة؟ أما مشاهدة، أما سماع الأفلام التي فيها نصح والتوجيه إلى الخير، هذا مشروع للجميع، للنساء والرجال جميعا، وهكذا الأشرطة التي فيها الدعوة إلى الخير. أما مشاهدة الرجال أو النساء لأجل التنزل بذلك هذا حرام، لا يجوز. أما إذا سمع شيء من ذلك للمصلحة والعلم والتعاون آدم والتقوى، أو يعني ما وقع من حال المجاهدين وما أصابهم من الشر أو ما حصل لهم من الانتصار، فهذا نرجو أن لا يكون بشيء لمقصد العلم ولقصد العلم فقط، كما يشاهد ذلك في المعركة. ولكن لا نرى حاجة إلى تصويره ونشره بين الناس، الخبر يكفي، وتنقل الأخبار وتذاع الأخبار وتكتب الأخبار كما كان في السابق، يكفي عن التصوير، لأن التصوير خطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون. وإن كان التصوير قد يعني يعطي حالة أشد في التألم والاستنكار، لكن الإقدام على التصوير فيه خطر. فنصيحتي لإخواني ألا يقدموا على هذا، وإن كانت المسألة يعني خطيرة ومجاهد بحاجة إلى المناصرة والمعاونة، لكن ليس من ضرورة ذلك التصوير. يوجد لدينا مقبرة كبيرة في قريتنا الواقعة في المنطقة الجنوبية، وفيه اثنين من سكان القرية يحرسون هذه المقبرة ويزرعونها كل سنة، علما أن هذه المقبرة حديثة ونعرف كثيرا منهم. نرجو من الله ثم من سماحتكم أن ترشدونا ماذا نعمل نحوها، ونرجو الكتابة للجهات المختصة وإرسال لجنة حتى ترى ذلك، والله يحفظكم لنا وللمسلمين. تكتب لنا بارك الله فيك عنها غير هالكتاب، تكتب لنا أنا في المحل الفلاني والقرية الفلانية وتابع القضاء الفلاني. ما يلزم. وأخي يقول يعني لو تقدمتم قليلا عند الصلاة، لأن هناك يحصل زحام في الخلف مما يؤدي إلى عدم الاطمئنان في الصلاة. وشكرا، وفعلا في هذه المرة كان يعني كاد المسجد أن يضيق بالناس، يعني فعلا لأن الناس بيجوا أحيانا عند الإقامة، يعني التقدم أصبح كلها لأن الناس الواسع. عبد العزيز حاضر ماجد. ها؟ ماجد حاضر؟ اي شيخ عبد العزيز بن ماجد فيه؟ لا هو فعلا كان علم. انا كنت بصلي في الصف الاخير يعني. علم. ان شاء الله. صلي ولو في ثلاث بول اللي يتوضا اذا دخل الباب يصلي مع المسلمين يتحفظوا شيء يتحفظوا شيء غدا اذا كان يصب شيء يصبوا شيء كثير يقدر المسجد هو مع الوقت لكن الغالب من السلس يكون بعد انتقل فاذا جعل هناك شيء من القطن او شيء على ذكره وبعد ما يستنجي صلي مع الناس الحمد لله يتوضا كل فرض ان شاء الله يكون فرض. آخر يقول أريد أن ألتحق بهيئة الأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولكن الوالدة تمنعني من ذلك هل هذا يعتبر من حقوق الوالدين وهي تفكر بالمستقبل في وظيفتي التي لا زلت عليها إلى الآن؟ إذا تيسر لك وظيفة تقوم بتحفظها الحاجة وتوظيفها والدتها حتى لا يكون بينك وبينها تكدر كبير هذا قد يكون أحسن إذا الله تحفظ هذا القصود يحفظ بهذا القصود ويرضي والدها أما إذا تعينت في وظيفة في الهيئة والحاجة ما أرسل إليه فالوظيفة مقدمة على رضي والده لأن أمر الهيئة أمر عظيم وصفات كبيرة فلو قدر أن الحاجة إلى الشخص مهمة في الهيئة أو في أمر بعمرك ولو كان غير وظيفة هذا لا يتركه لأجل الوالد والوالدة لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف فلك أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وإن لم يرضى أبوك وإن لم ترضى أمك لكن إذا تيسرت وظيفة أخرى غير وظيفة الهيئة يعني ما ترضاها أمك وظيفة تقوم بحالك وتقوم بحاجات هذا إن شاء الله حسن وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولو كنت غير موظف ليس من شرط الأمر أنك أن تكون موظف لكن دعت الحاجة إلى وظيفة تقوم منها فلا بأس بها واحد عنده محل مثلا خط في الجهة رأي مقهى ولا رأي بلاد تبغى منه اللوحة يعني هل يعتبر بتعاون معه ولا لا؟ عنده محل خط خط في الجهة رأي مقهى